بسم الله نحمده حمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله وخليله سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد خصه بالذكر في هذا السياق، ذلك لأن الله تكلم عن اليهود والنصارى، وكلاهما قد ادعى أن إبراهيم، النصارى يقولون كان نصرانيا واليهود يقولون كان يهوديا، بل والمشركون يقولون كان مشركا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يفصل الأمر في خليله على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأن يبين أنه كان حنيفا لله مسلما، ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا، وكان طيعا لله رب العالمين. ولذلك ساق الله سبحانه وتعالى ما يدلل على إسلامه واستسلامه لله وطاعته المطلقة لله رب العالمين، وأنه كان موحدا لله، لم ينسب إلى الله الولد، ولم يجعل لله الند والشريك. وتذكرون أننا في إطار هذه الآيات الكريمات كنا في المحاضرة السابقة نقف مع دعوة نبي الله إبراهيم للكعبة بيت الله الحرام، ولهذا البلد الذي بنيت فيه الكعبة بيت الله الحرام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم، كل حاجة. قلت في المحاضرة السابقة دعوة خليل الله إبراهيم قد سجلها القرآن مرتين، مرة في هذه السورة الكريمة ومرة في سورة إبراهيم. وقد قلت لكم إن التكرار مما يلفت النظر وينبغي أن نقف معه، فالقرآن لا يكرر تكرارا مملا، وإنما إذا كرر الله سبحانه وتعالى قصة أو أمرا أو شيئا فذلك يكون لأغراض متعددة. وقلت لكم ما غالبا ما ترى في التكرار اختلاف في السياق، سواء كان في التقديم أو التأخير، أو كان في زيادة كلمة أو نقص كلمة، أو كان في زيادة حرف أو نقص حرف. فقلت لكم والملفت للنظر أن دعوة إبراهيم جاءت في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فدخل على كلمة البلد الألف واللام، وجاء هنا لفظ بلد بغير الألف واللام، رب اجعل هذا بلدا آمنا. وقد بينت لكم العلة في ذلك، وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد حقق له دعوته، وقلت لكم أيضا الله سبحانه وتعالى قد أمن الكعبة بيت الله الحرام والبلد الذي فيه الكعبة أمانا قدريا وأمانا شرعيا، وقلت لكم تأسيا بهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وحرمها كما دعا إبراهيم لمكة وحرمها، وذكرنا في المحاضرة السابقة من الروايات ما يؤكد هذا وما يشير إلى هذا. ثم وقفنا عند نقطة، وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وجاء التعقيد من الله سبحانه وتعالى قال ومن كفر فأمتعه. هذا السياق فيه أمور كثيرة كما قلت ينبغي أن نقف معها وهي ملفتة للنظر، وينبغي أن نتدبرها مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، والقرآن يحتاج إلى تدبر. ما عليه جمهور أهل العلم أن الشق الأول من كلام خليل الله إبراهيم، وأن الشق الثاني من كلام الله رب العالمين. الشق الأول وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، والشق الثاني قال، إذن المتحدث هو الله سبحانه وتعالى يجيب إبراهيم في دعوته، قال ده يحصل بس ومن كفر سنمتعه قليلا، سأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير، أعاذنا الله وإياكم منها، أمين رب العالمين. هنا أود بداية ألفت النظر إلى شيء جد خطير تلتفت إليه. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وهذه رواية صحيحة أخرجها عنه ابن مردويه، عبد الله بن عباس لما قرأ هذه الآية وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال أراد إبراهيم أن يقصر الرزق على المؤمنين، يبقى ربنا ما رزقش غير المؤمن، وارزق أهله مش كله، لا من الثمرات مش كله، من آمن منهم، إذا طلب الرزق لمن إيه؟ لمن آمن بالله واليوم الايه واليوم الآخر. فشوف عبد الله بن عباس بيقول ايه، بيقول أراد أن يقصر الرزق على المؤمنين، فبين الله له أنه كما يرزق المؤمنين يرزق الكافرين، ما بيمنعش الرزق عن كافر، فقال الله ومن كفر فأمتعه. يبقى إذن رزق الله ليس قصرا على المؤمنين. فشوف عبد الله بن عباس بيقول ايه، فأراد الله أن يبين له أن رزقه ليس قصرا على المؤمنين وإنما هو يصل أيضا إلى الكافرين، فقال ومن كفر فأمتعه. يقول عبد الله بن عباس معقبا وتاليا لقول الله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ايش تفهم من هذا الكلام؟ اهل العلم قالوا ان سيدنا ابراهيم لما طلب الامامة، لما طلب الايه امامة، واذ ابتلى ابراهيم ربه بايه بكلمات فاتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، فطلب الإمامة لكل الذرية، قال ومن ذريتي، فقصر الله الإمامة قائلا له لا ينال عهدي الظالمين. يبقى رب الإمامة تبقى في ذريتي، قالوا لا، الظالمين ويعلم الظالم الكافر، الظالمين لا، فوعاها إبراهيم. يبقى حينما طلب للكل قال الله لا، الأمر مقصور على المؤمنين ما يروحش الظالم، فتأسى بهذا في هذه الدعوة. صلك الكلام؟ قال مش حصل لكل برضه لا، يبقى أطلب لمين؟ للمؤمنين. فبين الله له أن هناك فارقا بين الإمامة وهي النبوة والولاية وكذا، وبين الرزق، وبين الرزق. ففهم من هذا أن الإمامة لا تمنح إلا لأهل التقى والدين والإيمان، ما تجيش تنصب كافر واخد بالك وضيع وتجعله إماما للناس، أنت بهذا تخالف سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه. ولذلك كلاب العصر، وأقولها بملء فيه، كلاب العصر الذين يجعلون هناك مناصب قيادية يقتدى بأهلها ويؤتم بهم لغير المسلمين، خالفوا سنة الله في خلقه، والله خالفوا سنة الله في خلقه. وأسأل الله وأقولها بملء فيه أن ينتقم منهم. هذه كارثة بكل المقاييس. إذا الإمامة والولاية والنبوة وكل هذا لا يؤتى لكافر ولا لظالم بأي حال من الأحوال، هي قصر على عباد الله الصالحين الأتقياء. لكن قضية الرزق قضية تختلف. الله سبحانه وتعالى يوصل رزقه إلى كل الناس، كل الناس. ولذلك في لفظ ابن عباس يقول قال الله لإبراهيم وإني أمتع الكافر أأخلقه ولا أرزقه؟ إذن الرزق واصل لمين؟ للكل، للكل. ولذلك اللي بيسب الدين بيرزق، واللي مش عارف ايه، واللي ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه، كل وصله، كل وصله. لا يمنع الله رزقه عن احد. ولذلك عندك حديث في صحيح البخاري لا احد اصبر على اذى سمعه من الله. طبعا اذى السمع يعني ان تسمع ما لا تحب، ما لا تحب، وهذا هو أذى السمع. تخيل إذا سمعت شيئا أنت لا تحبه فأنت سريع لانفعال والرد. يعني خلي واحد يقول لك أبوك ولا أمك ولا أنت فيك ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا مما يؤذي السمع، وأنت لابد أن يكون لك رد سريع، وخاصة إذا كنت تملك من القوى ما تملك. ولذلك لما تيجي عند أذى السمع ده، يمكن واحد انت يقول لك يا ابن كذا ولا كذا، وبعدين تبص له فتلاقيه مفتول العضلات وانت الا، فهتصبر على اذى سمعك ولا مش هتصبر؟ مش بمزاجك خلاص. لكن لما يكون بقى هو العكس، هو شاتم واحد ويكون بقى هو من الله اصحاب القوى الجسديه وما الى هذا، مش هيسيبك حقه، ويكسر ويضرب ويعمل، فما بالك بقى إذا كان يملك سلطة كمان. فتعال أنت مثلا قل لأمين شرطة، قل له أحمر أمين شرطة، طبيعي له شوية، طبيعي له حبة كده، طبيعي له، طبيعي له، طبيعي له، يعلى، واخد بالك، وشوف إيه اللي يدرى لك. يعني شوف يصل إليه أذى السمع ده، شوف إيه اللي يحصل لك. فما فيش حد يصبر على هذا السمع، قلما تجد، خاصة إذا كان يملك كما قلت القوة أو يملك المنصب السلطة خلاص. فشوف بقى ملك الملوك سبحانه وتعالى، والله وهو يعني لا يخفى شيء عن سمعه، فسبحان الله يؤذى. قال سبحانه وتعالى ومعنى يعني يصل إليه ما يكره، ما يكره، وده حقيقة. فلا أحد أصبر على أذى سمعي، ما يكره السمع. فالله سبحانه وتعالى يكره أن ينسب إليه الولد، قولوا لله ولد، لله ولد. فشوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ينسبون إليه الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. هذا الشاهد معاه، وهو يبقى يرزقهم، فرزقه إليهم واصل مع أنه ملة الأدب مع الله، وقادر سبحانه وتعالى أن يحرقهم. لذلك كلمة ابن مسعود قال: ليس من العجب أن يحرق الله العصاة، ولكن العجب كيف يحلم الله. استغرب يعني، ولذلك الأدب دول شوف حلم الله عليهم قد ايه، يخرج واحد يسب دين ربنا، واحد يشتم الله ذاته، والله في ناس كده وبينتسبوا لله وشايلين الاسلام، واللي بيقول ما فيش ربنا، واللي بيقول له ولد، واللي بيقول له زوجه، واللي بيقول له شريك وله ند، ويرزقهم ويعافيهم ويديهم وما الى هذا. بس خد بالك بقى كما قلنا، هيبقى اذا سيدنا ابراهيم دعا خلاص من امن بالله واليوم الاخر، لانه لسه في دماغه لا ينال عهد الظالمين، فربنا سبحانه وتعالى بين له ان هذا قياس لا صح. لا، قضيه الامامه شيء، قضيه الرزق شيء اخر، فرزق الله يصل للكل. ولكن خذ بالك بقى، دايما لما تيجي في حق الكافر تجد ان ما ياتيه ربنا دايما يسميه متاع متاع متاع متاع متاع متاع متاع، اليس كذلك؟ احنا قلنا فيما مضى ان ما هو الرزق، فاكرين الكلام ده لما جينا في محاضرة نفرق بين الملك والرزق، مش كده؟ فقل: ليس الرزق كما قال اهل السنة هو ما تملكه. يعني لما يبقى عندك 10 مليون ما تقولش دول رزق، تقولش رزق، دول ملكك، خلاص ملكك. ونصح التعبير كمان نقول انت يعني مستخلف فيه، لكن بي بي بي بي بي بي بالواقع ملكك، لك حق التصرف في هذا، لانه ملك يبقى لك حق التصرف فيه. ولكن 10 مليون رزقك؟ قلنا لا، فالرزق ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فامضيت، هو ده الرزق. اذا رزقك ما تنتفع به من ملكك، ولذلك اللي عنده 10 مليون ما تقدرش تقول رزقه، اللي بيموت وبيروحه لغير، مش رزقه، يبقى مش رزقه. يبقى رزقه هو كل منهم بكام، لبس منهم بكام، اتصدق منهم بكام، بس هو ده الرزق. ولذلك احنا قلنا رب انسان يكون ذا ملك واسع ولكن رزقه ضيق، فاكرين الكلام ده؟ ده ملك واسع عنده 100 مليون، لكن لما يجي ياكل تلاقيه ما يقدرش ياكل غير حته الجبنه وكسره الخبز، اصل معدته تعبانه والدكتور قايل كده. لا، احنا قلنا ان ده تحديد الله للرزق في الملك، ان ربنا قال شوف ملكك 100 مليون لكن رزقك حته جبنه، فيبقى رزقه ايه؟ يبقى رزقه ايه؟ ضيق. وسعادتك ما شاء الله تجيب انجر عدس وترزعه، مفيش حاجه بقى نحل بيها، ومفيش حاجه نحبس بيها، ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ فايكم اوسع رزقا، فيتحسب كده. فهو رزق البني ادم زي ما قال النبي، يقول الانسان مالي مالي، وليس لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فامضيت. ده اللي يبقى اسمه ايه؟ رزقه. من هنا من هنا تجد ان المؤمن الحق يحرص على ان ياخذ من الملك الرزق. يعني يبقى عنده فلوس كتير، ليه دايما اللي بياخده منها ايه؟ يقول لك والله يكفيني ان انا البس واكل وتصدق والباقي مسخر لله. الكافر لا، الكافر ياخد ده عشان يعمله وسيله للمتعه، وسيله للمتعه. ولذلك قالوا ان المال المال عند الكافر غاية وعايزه لذاته عشان يعمل ايه؟ ها؟ متع، متع، متعته فيه. وعند المؤمن وسيلة. يعني المال اللي بيجي لك في ايدك لو انت مؤمن حق بتتخذه وسيلة عشان تعف نفسك، مش كده؟ وبعدين علشان تصل بيه للآخرة، عايز بقى تتصدق وعايز تصلي وعايز تحج وعايز تعتمر وعايز ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وعايز تزكي وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز. ولذلك هو رزق لك، ولذلك أنت محاسب عليه. أنت هتحاسب عليه. الكافر مش هتحاسب على المال، تخيل دي. ليه؟ ليه؟ ليس بعد الكفر ذنب. هو هيتقال له انت زليت وعملت الكلام ده، لا لا لا مفيش تفاصيل دي، كافر جهنم، يلا مع السلامة، خلصت، هي كافر بس بس. فمش هتحاسب على المال، لكن انت هتتحاسب على المال، لكن انت تحاسب على المال. ادي حاجة. حاجة شيء اخر، ان المال للكافر، المال للكافر استدراج، استدراج. يعني ايه؟ يعني ربنا بيسوق بيه الى جهنم. ولذلك قلت لك لابد ان تفرق بين قانون المؤمن وقانون الكافر، فما يطلعش واحد مغفل الشيطان يعبث بعقله ويقول لك يا اخي امريكا بيعها فلوس وعقارات ومضاعف ذهب وسيارات وايه ده؟ طب ده احنا مسلمين فقرانين وتعبانين يا ابني، انت ليه قانون غير قانونه خالص؟ هو كل ما يطغى ويكفر ربنا يديه. ولذلك ما نسوا ما ذكروا به اللي حصل، فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ده اللي هو كما قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ربنا يديله بال، يوم يقول لك بس ده انا حلو، ده انا صح، ده انا كويس، ده انا ربنا راضي عنه، ويعمل زي ابوه في الكفر اللي القران اتكلم عنه، افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا. حسب قال والله لا لا لا ايه ربنا راضي عليا، شوف مديني مال قد ايه لو غبان كان اداني، شوف مديني عيال قد ايه لو غبان كان اداني، وما دام اداني في الدنيا هيديني في الاخر. ده اللي بيسموه القياس الفاسد. ليه؟ لان امر الدنيا لا يقاس بامر الاخره، الاخره. فده قياس فاسد، ده قياس فاسد. فحسبها كده، ربنا اداني في الدنيا يبقى راضي عني، يبقى هديني في الاخر. ومين اللي قال لك ان ده دليل الرضا؟ مين اللي قال لك ان ده دليل الرضا؟ لو كان دليل الرضا ما كانش يبقوا الانبياء فقراء ولا الاتقياء فقراء، ما هي دي علامه الرضا بقى، ما هي دي علامه الرضا. ولذلك قد يكون من رضا الله عليك ان يفقرك، لانه لو اغناك ستنحرف، يبقى الافضل لك ايه؟ الفقر، الفقر. ودي بتحصل ونشوفها كتير في واقعنا، في واقعنا. فقير اللي عمال يجي ويصلي والفجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، روح داخل في مشروع تضرب معاه كما يقولون. اول حاجه عملها راح حالق اللحية، وبعدين بدأ يجي المساجد، بدأ يروح الكباريهات، وواحدة واحدة كان ايه الاصلح له. ولذلك الصحابة كانوا يخافوا اما تزحف عليهم الدنيا كده، يخاف، لانه عارفين زحف الدنيا ده هذا نوع من انواع الاستدراج، الاستدراج. فما تحسبهاش كده. ولذلك انت ليه قوانين، فما تقصش نفسك بالكافر. وده اللي قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو يخاطبنا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لنفتنهم فيه. فالملح سمه فتنة. ولذلك شوف هنا الكلام سبحان الله. انت عايز من دنيتك ايه؟ الرزق. يعني انك تاكل وتشرب وتتصدق. يا اخي ما تطبعش، يعني مش عايزينك تطبع فيما هو اكثر، لانك مش عارف الاكثر ده يوديك في ايه. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قليل يكفي خير من كثير. يقول الهيك وديك في ده، الهيك وديك في ده. ولذلك النبي قال انه من اصبح امنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له. انت عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ ولذلك انا قلت لكم اني لما سأل ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، ونبي الله موسى يذكر بني إسرائيل بنعم الله عليهم، واذكروا إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك، جعل فيكم أنبياء لوضح أول، جعلكم ملوكا. فقال ابن عباس لم يكن بنو إسرائيل جميعا ملوكا. ليه ما جاش بمن اللي قال التبعيد جعل فيكم، فيكم خلاص انبياء، كان قال القران يقول وجعل فيكم او جعل منكم ملوكا، مش كده ولا ايه؟ يبقى البعض بعض بني اسرائيل ملوكا، دي مساله اخرى. لكن وجعلكم كلهم ملوكا. فقال ابن عباس ما كان جميع ملوك. فحب يفهمهم يعني ايه ملك، القران يقول ملوكا دي يعني ايه، يعني ايه. قال أصبح كل واحد منهم آمنا على نفسه يأتي إليه رزقه فأصبح ملكا. يا سلام، قال لك ايه؟ بقيت آمن وعندك قوت يومك، بقيت ايه؟ بقيت ملك. انت عايز تاني؟ انت عايز تاني صحيح؟ ملك، ملك. وده ليه؟ لأنهم كانوا قبل غرق فرعون محرومين من دي، لا امنين ولا عندهم قوت يومهم. فحمل بيوت اناء الليل واطراف النهار ويقتل ابناء ويستعي بنات ويعمل كله عايزه، وبعدين يستذلهم ويشغلهم في اشق الاعمال ومفيش اجر، مش لاقي قوت يومه. راح في ده يا ربنا يريحنا منه. خلاص، فخلاص الناس بقى عندها الامن وعندها قوت اليوم. بهم ايه بقى؟ والله ده ملوك، والله ده ملوك. فاخي انت عايز ايه؟ فقوتك لما يبقى رزق ده شيء طيب قوي، لكن الكافر عايز هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد. ليه؟ لانه بالنسبه له ايه؟ متاع. فربنا يعطيه متعه الدنيا عشان بقى يدخله جهنم في الاخره. ولذلك شوف رب الله سبحانه وتعالى قال ومن كفر فأمتعه. هو عايز يتمتع، يتمتع. المتعة دي بقى ايه بالنسبة له؟ قال قليلا. القلة زي ما قال اهل العلم تكون في القدر وتكون في الزمن. واحد يقول لك اتمتعت قليل، يعني اللي جالي شيء قليل، ما متعنيش قوي. او تمتعت قليلا خد يمين وبعد كده يبقى اذا القله بتكون اما في الكم اللي جاي له مش كتير زي ما هو عايز، او تكون في الايه؟ في الزمن، يجي له كتير بس الزمن يبقى قليل. طب المرء مهما اخذ من متع الدنيا اخذ كثيرا، لا في الكم، لما تقيسه بمتع الاخره يبقى بالكم ولا حاجه، قليلا. ولما تقيسه بالزمن هتعيش كم سنة يا حبيبي، لكن الآخرة خلود بلا موت. يبقى لو قست أمر الدنيا بأمر الآخرة كما وزمنا يبقى متاع الدنيا قليل. ولذلك قل متاع الدنيا قليل كما وزمنا، والله كما وزمنا. فمتع الدنيا قليل، والآخرة بقى أضطرهم. وكلمة الاضطرار في اللغة العربية كما يقول أهل اللغة لها معنيان: معنى الإلجاء وهو أن تكون بلا إرادة، بلا إرادة خلاص. ولذلك حالات الاضطرار بقى اللي يخلوك تطلق زوجتك وانت مضطر ومكره، معناه ان انت بتفعل هذا بغير ايه؟ بغير إرادة، بغير إرادة، بغير. ففي حالات الاضطرار اضطرك رغم انفك تفعل شيء انت او تقدم على شيء انت لا تريد الاقدام عليه، زي ما كانوا بيضطروا في سجون الكلاب الامريكان في العراق يخلوا المساجين بيضطروهم يفعلوا افعال هم مش عايزين يفعلوها. ده اسمه ايه؟ اضطرار. وفي اضطرار يبقى ده اضطرار غيرك يدفعك اليه ولا اختيار لك. وفي اضطرار انت تختار فيه امرا، انت اللي مختار بقى، امرا لعجز او ضروره. وده وارد في قول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا اضطر، يعني ايه؟ يعني شرب خمره كال ميته لعجز او لضروره، بس هو فعل ده بايه؟ اختار الطريق في اراده، في الانسان هنا اراده. لكن في الحاله الاولانيه كل ارادتك مسلوبه، في تدخل من غيرك، لا ده في من نفسك. هذان نوعان من انواع الاضطرار، او هما نوع الاضطرار كما قال اهل العلم. فلما جاء قول الله سبحانه وتعالى: ومن كفر فامتعه قليلا كما وزمن كما قلنا ثم اضطره، تاخذ الاضطرار هنا على انهي معنى؟ تاخذه على انهي معنى؟ على المعنى بقى الاول، يعني يسوق رغم ايه؟ رغم انفه. وشوف بقى يسحبوا على وجوههم والملائكه تضرب وترقع ويبقوا عايزين يخرجوا من جهنم ومش قادرين، مش قادرين. ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ عايز يطلع، عايز يطلع خلاص. يقدر؟ مضطر ضغم انفه. ولذلك النار المكت فيها اضطراري، حد هيختارها يحبها يقول مش حبيت النار سيبوني فيها، حبيت النار سيبوني فيها، مش هتقول كده ابدا. اذا سيدخلها رغم انفه مضطرا، يسحب على الوجه والعياذ بالله، والملائكه سحبه مش عارف رايح فين والعياذ بالله، ربنا عافينا واياكم. فيبقى العذاب النار، واللي يخش النار ده بقى هو ده بئس المصير فعلا والله، والمصير ما يصير اليه الانسان. فبئس المصير فعلا ان المرء يدخل جهنم عافانا الله واياكم. اذا ظهر لك بهذه الايه أن الله يرزق المؤمن ويرزق الكافر، وما يكون الكافر فهو متاع واستدراج من الله سبحانه وتعالى. وأكرر: لا تقيس نفسك بالإيه؟ بالكافر، لك قانون يخصك. بدأت الآيات تسترسل سيدنا إبراهيم كما دعا للكعبة وللبلد لم يفت أن يدعو لنفسه ولذرياته، أليس كذلك؟ فجاء قول الله سبحانه وتعالى: والذي يذكر فيه دعوته لنفسه ولذريته. فماذا قال؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أو دعوة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. انت هتجد شيء هنا أيضا ملفت للنظر، كان ربنا قادر يقول وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. ربنا ليه بقى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وعلى روحها ليه بقى وإسماعيل ليه؟ هذه قضية جعلت أهل العلم يختلف، هو اللي رفع إبراهيم بس وإسماعيل شاركه في الدعاء فقط، واللي رفعوا هما الاثنين. طبعا أنا لما قرأت هذا الخلاف تعجبت، اسألني تعجبت ليه؟ أقول لك يا أخي لأن في قواعد بتريح، قواعد بتريح. من القواعد اللي بتريح ان انت لما تيجي عايز تفسر زي ما قلنا في تفسير هو رقم واحد، التفسير اللي هو رقم واحد ده اللي بيسموه تفسير المأثور بالمأثور، ودي انواع ثلاثة اللي تفسر الآية بالآية اللي هم بيسموه تفسير القرآن بالقرآن، او تفسر الآية بالسنة الصحيحة، او تفسر الآية بأقوال الصحابة والتابعين. الثلاثة دول بيصدق عليهم اسم التفسير بالإيه؟ بالمأثور. خلاص؟ إذا أنا لما تستوقفني آية أدور على تفسيرها في آية لقيت، ما تقعدش تقول لي بقى فلان قال وعلان قال المسألة خلص. زي ما قلت لكم لما ربنا قال والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ طبعا تبص لي والسماء والطارق وخبلك اسكت ايه هو بقى الطارق؟ لا ده الجبل، لا ده طور، لا ده اللي شيء شال الدنيا على قلومه ده. يا عم انت بتقول ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ يعني اللي قاعد يقولوا الكلام ده ناس غوت تفزك وضاع وقت. ايه فزلك؟ اسمها فزلك؟ طب ما الايه حسبت وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب. عرفت هو الطارق؟ ده مين اللي فصل؟ هتتفزلك؟ الله، القرآن فصل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. خلاص؟ هتروح تدور الله على تفسير فين؟ لازم تشوف في القرآن. ما لقيتش في القرآن لازم تروح. وده اللي عملناه. قال آدم وحواء تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ربنا علمه كلمات قالها تاب، ربنا تاب عليه. يطلع لك بتوع الطرق والمجاري واخد بالك شويه مخابير في عقولهم يقول لك اصله بص لقى على ساق العرش مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله. قال له يا رب مين محمد؟ قال له يا حب خلق. طب انا بستشفع عنك بمحمد، طب انا قبلت الشفاعه وتبت عليك. ابو زيد الهلالي شوية هبل وعبط، شوية متخلفين. طيب يا ابني ما القرآن قال ايه الكلمات؟ ايه الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى بيانها فين؟ في القرآن. راح تألف. اذا انا بلجأ اولا للقرآن، وجدت خير وبركة. ما وجدتش، وطبعا في اللي بيخش على التفسير لازم يبقى عارف الكتب دي. ففي تفسير القرآن بالقرآن ده مشهور جدا اللي هو تفسير الشنقيطي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، كتاب طيب جدا ومعروف. وممن يفعله هذا ابن كثير، ابن كثير في تفسيره، ابن كثير في تفسير جيب لك الآية لو في آية فصلها روح جايبها ورا منها على طول. مفيش، يبقى في التفسير بالمأثور. رقم واحد السنة الصحيحة، وكتب هناك متخصصة في هذا. كتب كثيرة متخصصة في التفسير بقى بالسنة، فتح القدير للشوكاني، اقدور المنصور، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن مردوي، كل دي كتب، تفسير ابن كثير في هذا، تفسير الطبري، كل دي كتب في التفسير بالمأثور، تاخد منها بالأثار بقى والسنن اللي واردة في في في القضية. فالنبي جه في عصر خلصت، هروح ادور على حد ثاني خلصت. فهنا انا قلت لك انا عجبت من هذا الخلاف، لا لو ابراهيم فيفتح في بعض من التفسيرات لك كده، هو اللي رفع القاعد لوحده ولا شاركه اسماعيل خلاص، ولو ولا شاركه بس بالدعاء، طب ولو كان شاركه ليه ربنا قال في الاول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وخلص، بعدين قال واسماعيل. يا ابني ناخدها حته حته، ما تختلف تختلف ليه؟ روح للسنه، السنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غير الصحيحين، ذاكر وقائع بناء الكعبه من الالف الى الياء، بص فيها وشوف. اللي لقيت اسماعيل شارك ابراهيم يبقى تختلف ليه؟ ما السنه قالت لك، ما السنه قالت. وزي ما بقول لك تعجبت، الخلاف ده موجود ليه؟ ليه؟ لان يا ابني ده حديث في صحيح البخاري، حديث طويل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من اول ما خد سيدنا ابراهيم هذا ولدا اسماعيل وتركهما الى ان انهى قصه بناء الكعبه، حديث طويل جدا عشان نقعد موضع الدنيا ثلاث ساعات. لكن تعالى شوف الحديث ده بيت القصيد، المشكلة اللي احنا مختلفين فيها دي، كعبة والبيت الحرام ومكة عمرت، وبعدين النبي يقول في الحديث ده في البخاري فقبض الله هاجر وقد تزوج اسماعيل من قبيلة جرهم العربية دي خلاص، وقد تعلم العربية فعلموه العربية. قصة ايه؟ سيدنا اسماعيل اتجوز زوج امرأة عربية وتعلم العربية، وامه هاجر قبضت، فجاء ابراهيم يطلع تركته، ما هو عيالك وابنك ده من تركته مما تترك، فجاي يشوفه. والقصة طويلة، يمكن خطبت في الجزئية دي خطبة الجمعة، ان دخل سيدنا ابراهيم واستأذن على زوجة اسماعيل فسألها اين زوجك، فقالت خرج يستعذب لنا الماء، كيف حالكم، فشكت اليه زي بعض حريمنا كده، اللي تعمل كده شوف تستحق ايه عشان تربوا بناته صح، عشان تربوا بناته صح. شوال ما حدش عامله ايه، عامله ايه دي عيشه راجل فقران من ساعه ما خدت ربنا، والله ما تستحق تاكل في بيته لقمه بعد كده. شوف والله، ودي فعلا ما تربتش امراه غير وفيه وغير امينه، ودي كلام بسمعه للنساء. فشاكت فلما سمع منها ابراهيم وسمع قال اذا جاء اسماعيل ابلغيه السلام وقولي له غير عتبه بابك. وانصرف. جاء سيدنا اسماعيل، شوف وقد استشم رائحه ابيه، شوف ريحه ابوه، عارف هل جاءنا من احد؟ بقول حديث البخاري اهو، قالت جاءنا شيخ وصفه كذا وكذا وكذا وكذا. قال وماذا قال لك؟ قالت قال لي ان اقول لك غير عتبة بابك، قال انه ابي وهو يامرني بفراقك الحق باهلك. يا الله، عرفت جزاءها ايه؟ كده عرفت جزاءها ايه؟ كده ست الغير راضية الشكاية دي اللي تصبح في زوجها ويبقى الجيران عارفين ان كانوا بيأكلوا ولا ما بيأكلوش والدنيا عارفة فعلا ما تربتش بس هي تقعد في البيت وطلقها وتزوج بغيرها وجاء ابوه يتفقده وجاء وهو غير موجود اين ابراهيم قالت خرج اسماعيل قالت خرج استعذبوا لنا الماء فسألها عن حاله فحمدت الله وقالت خير حال واثنت على زوجها خيرا هي ليس المتربط قال اذا جاء اقرئيه السلام وقل له امسك عتبه بابك وجاء اسماعيل وسال جاءنا من احد قالت له قال هذا ابي وهو يامرني ان امسك عليه حديث البخاري يقول ايه ثم جاءه الثالثه راح مره ثالثه وكان يصلح نبلا له قاعد عارفين النبل قاعد بقى بالسهم قاعد ببريكت فقال ان الله قد امرني بشيء في الرب السريع قال له يا ابتي اطع ربك ولذلك لفظ الروايه جاء فابصره فقام اليه انا مش عايز اقول الروايه بطولها لكن ابصره وقام اليه وفعل به لفظ البخاري كان كما يفعل الوالد مع ولده وكما يفعل الابن مع ابيه اصطنقوا بعض بقى وبتاع قال يا بني ان الله قد امرني بشيء شوف الرب الشريع قال اطع ربك ولذلك لما قال ذبحك قال له اذبح لا اله الا الله قال وامرني ان تشاركني في اسمع بقى عشان انا بقول لك مستغرب اللي اختلفوا اختلفوا ليه؟ هو شارك ولا ما شاركوش؟ يا ابني ما السنه مخلصه. انت لسه تختلف؟ السنه مخلصه. فقال اشاركه سمعا وطاعه. سيدنا رسول الله بيقول ايه بقى؟ عليه الصلاه والسلام. فكل القضية محسوم ان خليل الله ابراهيم طلب من سيدنا اسماعيل وبين له ان الامر لابد ان يشاركه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه فكان اسماعيل يناوله وابراهيم يبني خلاص فكان اسماعيل يناوله وابراهيم يا ابني يبقى شاركوا ولا مش شاركوش يبقى ما تقعدش بداية اللي اختلفوا هو شارك اباه ولا ما شاركوش هذا خلاف غير صحيح خلاف قائم على الجهل بالسنة لو عارف الحديث مش هنختلف خلاص يبقى رقم واحد شارك طب ما دام شاركوا ربنا قال واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ليه ما قالش واسماعيل قال يرفع ابراهيم واسماعيل ما تبقاش هرب عليها ليه؟ قال يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ليه؟ قال لان الرافع اللي كان بيبني الاساسي هو سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل كان مجرد انه بيعمل ايه بقى؟ بيناوي يبقى شارك شارك لكن شارك مناوله والباني الاصلي هو مين بقى؟ هو سيدنا ابراهيم ولذلك جت قصه بقى الحجر اللي بتشوفوه في مقام ابراهيم زي ما قلنا اللي بدا لما البناء يعلى جاب له سيدنا اسماعيل حجر كان بيقف عليه وبعدين يخلص ناحيه يمشي وراه يشيله له اطول هنا لحد ما كان بيطوف عليه الكعبه الى ان اتم بناءه. يبقى سيدنا اسماعيل شارك اباه ابراهيم عليهما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم البان الاصلي سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل كان مناولا. طيب القرآن لما قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت تفهم من هذا بإجماع أهل العلم إن القواعد اللي هي الأسس أساس البيت كان موجودا كان موجودا مسألة لا كلام فيها ولذلك في رواية البخاري هذه النبي يقول فقال إبراهيم لإسماعيل أمرني الله أن أرفع قواعد الكعبة، وأشار إلى أكمة مرتفعة عن سائر الأرض. إذا المكان كان معروف معروف خلاص. وده اللي خلى أهل العلم يقولوا إذا الكعبة أساسها موضوع، إذا معروفة موجودة، ولكن وقع خلاف بين أهل العلم. الكعبة بنص القرآن الكريم إن أول بيت وضع للناس، وأول بيت وضع للناس كما يقول علي بن أبي طالب أي للصلاة والعبادة، وإلا فقبلها بيوت. يبقى هو أول بيت اتوضع للصلاة وللعبادة خلاص. مين اللي وضعه بقى؟ الآيات هنا قالت إن إبراهيم رفع ليه القواعد. أما ليه تقرأ كتب التاريخ ستعلم أن الكعبة قد تهدمت، وبعدين أعاد بناءها العرب، والنبي شارك في هذا البناء. عارفين كان سنه كم سنة؟ مش عارفين كان سنه كم سنة؟ مش عارفين انتوا قصة بناء الكعبة، ولما اختلفوا في الحجر ومين اللي يرفعه ويحطه في مكانه، والنبي كان حاضرا، والنبي كان حاضرا. واخد بالك؟ طيب نحط كم سؤال كده. بنى العرب الكعبة في حياة النبي وقبل مبعثه كان سنه كم سنة؟ ده سؤال. طب والسؤال الثاني، هم بنوها على القواعد إبراهيم صح؟ بنوها على قواعد إبراهيم صح؟ إن كان صح خلاص، وإن كان مش صح ليه النبي ما هدهاش وعاد بناءها صح؟ وعلى فكرة في واحد في الصحابة عمل ده، وبعد ما عمل ده الخليفة اللي كان عايش فدها تاني، وجي هارون الرشيد كان عايز يرجع يبنيها تاني صح، واللي رفض الإمام مالك ليه؟ كم سؤال كم سؤال كم سؤال كم سؤال احنا قلنا كم سؤال صحيح كده؟ كم سرحنا كده؟ سرحنا ايوه. يبقى بنقول ان ما بعد ابراهيم احنا عارفينه، ان سيدنا ابراهيم رفع القواعد وبنيت الكعبة وعيد بناءها وعاد العرب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده جه صحابي هداها وعاد بناءها خلاص. راح جاي الامير او الخليفه في وقتها هداها تاني ورجع بناءها دركات تاني، وكان هارون الرشيد عايز يهداها تاني ورجعها تاني، والامام مالك لم يجز له هذا، ولسه الكعبة قبل قيام الساعة تهد كما قلنا يدها ذو السويقتين، وقضى حجر الحجر رجل الله يلعنه قبل ما يجي من الحبشة، وأسأل الله ألا ندرك هذا اليوم. وهتقول بقى المسلمين فين ومش عارف ايه، بدي المقدس والمسلمين والمسلمين احنا عادينه حلوين اهو، وحكامنا شربات حلوين عسل. ايه انت بتقول غير كده؟ طيب خلاص الملك سايبين الدنيا خربان. يبقى عندنا اكثر من سؤال، لو عايز تعرف الإجابة يبقى أشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. زي ما قلت لكم إن شاء الله تعالى لا في لقاء لغد ولا بعد غد ولا يوم السبت ولا يوم الحد، يعني خميس جمعة سبت حد إن شاء الله أنا مسافر، هيكون أول لقاء لينا يوم الاثنين إن شاء الله وقدر في مسجدكم هذا، وإحنا بنستكمل تاريخ ابن عساكر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. نزلت منبه الجزء الثاني من مدارس الصحابة ظهر، تجدوه خارج المسجد، ربنا ينفعكم.